ثم قال تعالى: هل أتاك حديث ضيف إبراهيم المكرمين. هل أتاك الخطاب ليس للنبي صلى الله عليه وسلم فحسب، بل له ولكل من يتأتى خطابه ويصح توجيه الخطاب إليه، كأنه قال: هل أتاك أيها المخاطب حديث ضيف إبراهيم المكرمين. والاستفهام هنا للتشويق، كما أنه في بعض الأحيان يكون للتخويف فيكون للتشويق. فقوله هنا هل أتاك، كأنه يشوقك إلى أن تسمع هذا الحديث. ونظيره في التشويق قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا هل أدلكم على تجارة تنجيكم من عذاب أليم. ليس المراد بهذا الاستفهام أنه يستفهم هل يدلنا، لأنه لا يستفهم عن فعل نفسه، لكنه أراد أن يشوق المخاطبين إلى ذلك. ويكون الاستفهام للتهديد والإنذار والتخويف، في مثل قوله تعالى: هل أتاك حديث الغاشية. ثم قال: وجوه يومئذ خاشعة عاملة. فإذا قال قائل: أي شيء يدلنا على أن الاستفهام للتشويق أو للتهديد أو للاستخبار أو ما أشبه ذلك، نقول: الذي يدلنا على هذا السياق وقرائن الأحوال، والعاقل يفهم هذا وهذا. هل أتاك حديث، أي خبر ضيف إبراهيم، وضيف هنا مفرد لكنه يستوى فيه الجماعة والواحد، وهم جماعة ملائكة كرام عليهم الصلاة والسلام. ضيف إبراهيم يعني الذين نزلوا ضيوفا عنده، وإبراهيم هو الخليل عليه الصلاة والسلام، وهو أبو العرب وأبو بني إسرائيل، كما قال تعالى: ملة أبيكم إبراهيم هو سماكم المسلمين من قبل، وهو الذي أمرنا الله تعالى أن نتبع ملته. قال الله تعالى: ثم أوحينا إليك أن اتبع ملة إبراهيم حنيف وما كان من المشركين. ولهذا ادعت اليهود أن إبراهيم يهودي، وأن النصارى ادعوا أنه نصراني، ولكن الله تعالى كذبهم في ذلك، فقال: ما كان إبراهيم يهوديا ولا نصرانيا، ولكن كان حنيفا مسلما وما كان من المشركين. يقول عز وجل: إذ دخلوا عليه فقالوا سلاما. يحتمل أن إذ دخلوا متعلق بقولها المكرمين، يعني الذين أكرمهم حين دخولهم عليه، ويحتمل أنها مفعول لفعل المحذوف والتقدير أذكر إذ دخلوا عليه. دخلوا على إبراهيم فقالوا سلاما، قال سلام قوم منكرون. قالوا سلاما أي نسلم سلاما، وعليه فسلاما مصدر عامله محذوف والتقدير نسلم. قال سلام، سلام هذه مبتدا خبرها محذوف، والتقدير عليكم سلام. وعلى هذا فيكون التسليم هنا ابتداؤه بالجملة الفعلية، وجوابه أو رده بالجملة الاسمية، والجملة الاسمية تفيد الثبوت والاستمرار. ولهذا قال العلماء رحمهم الله: إن رد إبراهيم أكمل من تسليم الملائكة، لأن تسليم الملائكة جاء بالصيغة الفعلية، ورد إبراهيم جاء بالصيغة الاسمية. قوم منكرون، قوم هذه خبر مبتدا محذوف، التقدير أنتم قوم، وإنما قال إنهم قوم لأنهم بصورة البشر. وقوله منكرون أي غير معروفين، كما قال تعالى: فلما رأى أيديهم لا تصل إليه نكرهم وأوجس منهم خيفة. في هذه الآية شاهد لحذف المبتدا وحذف الخبر. أين الشاهد لحذف الخبر؟ سلام، لأن قلنا التقدير عليكم سلام. الشاهد لحذف المبتدا قوم، لأن التقدير أنتم قوم. قال قوم منكرون فراغ إلى أهله، راغ انسل بخفية وسرعة، وذلك من حسن ضيافته، لم يقل انتظروا آتي لكم بالطعام، ولم يقم متباطئا كأنما يدفع دفعا، وإنما قام بسرعة منسلا لئلا يقوموا إذا رأوه ذهب إلى أهله، فكأنه أخفى الأمر عنه. راغ إلى أهله يعني أهل بيته، فجاء بعجل سمين، وفي آية أخرى بعجل حنيف أي مشوي، واللحم إذا شوي يكون أطعم وألذ، لأن طعمه يبقى فيه لا يمتزج بالماء، بخلاف ما إذا طبخ يمتزج طعمه بالماء فتقل لذاذته، لكن إذا كان مشويا صار أطيب وأحسن. عجل سمين يعني أنه عليه الصلاة والسلام لا يتخير للضيوف البهائم العشفاء الهزيلة، وإنما يتخير لهم البهائم السمينة لأنها ألذ وأطرع وأنفع. واختيار العجل إما أن يكون عليه الصلاة والسلام من عادته أن يكرم الناس بهذا، أو أنه يكرم الضيوف بحسب ما تقتضيه الحال، إذا كانوا كثيرين أتى بالعجل، وإذا كانوا أقل أتى بالغنم وما أشبه ذلك حسب عادة الكرماء. فقربه إليهم قال ألا تأكلون، قربه إليهم يعني لم يجعله بعيدا ويقول قوموا إلى طعامه، بل خدمه حتى جعله بين أيديهم، قربه إليه قال ألا تأكلون، ولم يقل كلوا، وإنما عرض عليهم عرضا لأن هذا أبلغ في الإكرام، انتبهوا لهذا، والعرض أخف وألطف من الأمر، إذ أنه لو قال كلوا كان يحتمل أنه أراد أن يستعلي عليهم ويوجه الأمر إليهم، لكن قال ألا تأكلون. تعرفون الفرق بين العبارتين في الرفق، أيهما أرق وأرفق؟ ألا تأكلون. طيب هذا الآن كما رأيتم قرب الطعام إليهم، هل نقول إن السنة والأفضل أن الإنسان إذا دعا ضيوفا أو أتاه ضيوف أن يقربه إليهم في مجلس الجلوس، أو نقول هذا يختلف اختلاف الأحوال؟ الثاني هو الأظهر، لأن عموم قول الرسول عليه الصلاة والسلام فليكرم ضيفه، من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه، يدل على أنك تكرمهم بما جرت العادة في إكرامهم به. عندنا الآن إذا عزمت أصحابك وأصدقائك وهم قلة فلا يعدون تقديم الطعام في محل المجلس في مكان جلوسهم لا يعدونه إهانة، لا يعدونه إهانة لأنهم إخوانك وأصدقائك والأدب بينكم يعني متسامح فيه. لكن لو نزل بك ضيف أو دعوت ضيفا ليس بينك وبينه الصلة التي يعني يسقط فيها كما يقول الأدب، فإنه في عرفنا الآن ليس من إكرامه أن تقدم الطعام في محل جلوس، اللهم إلا لضرورة إذا لم يكن عندك مكان. الآن الإكرام أن تجعل الطعام في مكان، ثم إذا أردت أن يأكلوه تقول تفضلوا، ألا تتفضلوا، أو نغير المجلس، أو ما أشبه ذلك من الكلمات المتداولة. فالمهم أن قوله تبارك وتعالى عن إبراهيم قربه إليهم فقال ألا تأكلون، ينبغي أن يجعل هذا حسب إيش؟ حسب عادة الناس. إذا كان من الإكرام أن تأتي بالطعام إلى محل جلوسهم فأتي به، إذا كان من الإكرام أن تجعله في محل آخر ففعل. لأن ذلك قوله صلى الله عليه وسلم من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفا. فقربه إليهم قال ألا تأكلون، فأوجس منهم خيفة، أي أحس في نفسه بخيفة منهم. وسبب ذلك تلك الخيفة أنه عليه الصلاة والسلام لما قدم إليهم الطعام لم يأكلوا منه، فأوجس منهم خيفة، لأن العادة أن الضيف يأكل مما قدم له المضيف، لكن هؤلاء الملائكة لا يأكلون، لم يأكل، لأن الملائكة صمت، أي ليس لهم أجواف كما جاء ذلك مأثورا عن السلف، ولهذا لا يحتاجون إلى أكل ولا إلى شرب. أوجس منهم خيفة، قالوا لا تخف، طمأنوه، قالوا لا تخف لما رأوا على وجهه من علامة الإنكار والخوف. وكل إنسان يعرف حال قلب المرء المواجه له، هل هو في سرور، هل هو في إشراح، هل هو خائف، هل هو مطمئن، لأن هذا أمر معلوم بالفطرة ولا يحتاج إلى كبير فراسه. وبشروه بغلام عليم، البشارة هي الإخبار بما يسر، أي أخبروه بما يسره وهو الغلام العليم. وكان إبراهيم عليه الصلاة والسلام قد بلغ من الكبر عتيا قبل أن يولد له، لا هو ولا امرأته، بشروه بهذا الغلام وبشروه بأنه عليم، أي سيكون ذا علم، لأن الله تعالى جعله من الأنبياء، والأنبياء هم أعلم الخلق بالله عز وجل وأسمائه وصفاته وأحكامه وأفعاله. وهذا الغلام العليم غير الغلام الحليم، لأن في القرآن أن إبراهيم بشر بغلام عليم في آيتين من كتاب الله، وبشر بغلام حليم في آية واحدة، وهما غلامان.